لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واختفى أثر إلى يوم الدين. ثم أما بعد، نواصل بحول الله تعالى قوته شرح كتاب البيوع من متن نبيل الطالب، وما زلنا مع باب الخيار، ووصلنا إلى قوله المصنف: فصل. ويملك المشتري المبيع مطلقا بمجرد العقد، ويصح تصرفه فيه قبل قبضه. قبله: ويملك المشتري المبيع مطلقا بمجرد العقد، أي يملك، ماشي، أي المبيع يملك، يمتلكه المشتري بمجرد العقد، صار ملكا. لا، ليه؟ لأن مجرد العقد الصحيح، العقد الصحيح تترتب عليه آثار. العقد الصحيح ترتب عليه، متى صح العقد ترتبت عليه آثاره، آثاره الشرعية، ماشي. عقد صحيح يعني ايه؟ يعني عقد استوفيت شروطه، انتفت موانعه، فطالما أجري عقده وكان هذا العقد صحيحا قد استكمل شروطه اللي احنا ذكرناها قبل ذلك، شروط البيع وشروط في البيع الأخير، تكون شروط في البيع تبقى صحيحة، وشروط البيع تكون سبعة موجودة، طيب ومفيش موانع، يبقى العقد عقد صحيح. طيب العقد الصحيح تترتب عليه ايه؟ ها، آثار في البيع. ايه اثاره؟ انتقال ملكية المبيع الى المشتري، واستحقاق الثمن لمن؟ للبائع. واضح؟ وهكذا في النكاح، بحسب بقى التفاصيل المترتبة عليه شرعا في النكاح، ان لو طلق يبقى نصف، لو قبل الدخول بعد الدخول، ده تفاصيل شرعية قيدت هذا، لكن ترتب عليه فتلك تترتب عليه آثار. طيب من أثاره العقد الصحيح، من أثاره ها أن يمتلك المبيع من؟ ها، المشتري. زي ما الثمن يصبح استحقاق، واجب الاستحقاق لمن؟ ماشي، للبائع. طيب وحصل التفرق من مكان التبايع، لأن طول ما هم جالسين في مكان التبايع لسه في الخيار، خيار المجلس احنا خدناه تابع، لكن لما قام خلاص. طيب بالأبدال، ولا يشترط نقد الثمن، ها، ما يشترطش الثمن، نقد الثمن يعني ايه؟ دفعه، لا يشترط، لأن انت ممكن تشتري آجل، تشتري شيء وتبقى ثمنه بعد فترة. الثمن يصح نقدا ويصح ايه؟ ها، اجل، يصح ده وده، واضح؟ فلا يشترط في ملكية الايه؟ طيب قوله: واصح تصرفه فيه قبل قبضه، يعني ايه؟ يعني ركز معايا بقى، ناخدها ونعرف الصحيح فيها. اي يصح تصرف المشتري قبل قبضه، قبض المبيع لتمام ملك المشتري للسلعة. المسألة دي هاجي تفصيلها دلوقتي، فهل يصح او لا يصح؟ والتفصيل فيها هاجي دلوقتي، ماشي. الكلام ده كده فيه نظر، خدت بالك معايا ازاي؟ هاجي دلوقتي. وان تلف فمن ضمانه، يعني ان تلف المبيع فمن ضمان المشتري، الا ما استثناه المؤلف في قوله: الا المبيع بكيل او وزن او عد او زر. لا، هي برضو انه ايه؟ لو تلف وهو لم يقبض فمن ضمان مين؟ البائع. مش كده العبارة دي محتاجة فيها نظر، عايز تضبط. طب ما هي، لا، هيجي بعد شوية انه اذا تلف، يبقى احنا عندنا حاجتين محتاجين نضبطهم دلوقتي. ايه هما؟ تصرف المشتري في المبيع قبل القبض، دي مسألة أولى، وتلف المبيع قبل القبض، دي مسألة ثانية. تعال نشوف كل مسألة. الأولى وهي تصرف، ماشي، المشتري في المبيع قبل القبض، ها، فيها المسألة دي عندنا فيها قولان. تعال نشوف ما هما القولان وما هو الراجح فيهما ودليل كل فريق، ودي مسألة مهمة جدا، يعني متصلة كتير في البيوع العصر لذلك يسأل فيها كتير. تابع معي. القول الأول يفرق بين الطعام وما يلحق به وغير الطعام. ازاي؟ الطعام وما يلحق به ماشي ماشي، وما يلحق به من معدود ومذروع زي ما ذكر كده عند هذا القول اللي هو مشهور، مشهور المذهب عند الحنابلة اللي هو غار عليه هو المؤلف ده يا جماعة، ها لا يجوز التصرف فيه إلا بعد القبض، لا يجوز أن يتصرف فيه إلا بعد الإيه؟ القبض. ليه؟ قال لك والله عندنا حديث من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيها عند البخاري ومسلم، من ابتاع طعاما ابتاع اشترى فلا يبيعه حتى ايه يستوفيها. واضح وجه الدلالة في الحديث واضحة انه خص الطعام دون غيره، ذكر الطعام بس، فقال لك يبقى كده ايه، ها يبقى الحديث ده خاص بالطعام ويلحق بيه بقى ايه، ها كل موزون ومعدود ومذروع لا يتصرف فيه الا بعد الايه القبض. اما غير الطعام قال لك يجوز ان يتصرف فيه قبل الايه القبض مطلقا، قبل القبض ايه مطلقا. ماشي، يبقى انا عندي ده غير الطعام زي ايه، اشترى منزل لم يقبضه، اشترى سياره لم يقبضها وده لسه في المعرض، قال لك يبقى ايه يجوز له ان يتصرف فيه قبل الايه القبض. ده مشهور مذهب مين؟ الحنابلة كما قلت. قول الثاني بقى في هذه المساله ان لا يجوز التصرف ها قبل القبض مطلقا سواء كان طعاما او غير طعام، ودي روايه عن احمد ومذهب الشافعيه ماشي غيره، وهو القول الراجح واللي اختاره ابن تيمية وابن القيم وابن المعاصرين الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين وغيرهم. ماشي، ما قول الرأي؟ طب ايه دلته يا جماعه؟ ليه ما قصه خليته كله زي الطعام لا يجوز التصرف فيه حتى يقبض؟ قال لك والله تعالى عندنا حديث ابن عباس رضي الله قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يسجل الحديث، قال ابن عباس ولا احسب كل شيء الا مثله ولم نجد له مخالفا، ولا احسب كل شيء الا. طيب وحكيم ابن حزام رضي الله عن الجميع في حديث عنه حسنه غير واحد عند احمد والنسائي والبياقي ماشي، قال يا رسول الله اني ابتاع هذه البيوع فما يحل لي فيها وما يحرم، قال يا ابن اخي لا تبيعن شيئا حتى تقبضه. وهنا ايه ها شيئا، والنكرة في سياق النفي تعمل ايه تعم تعم، وهذا هو القول الراجح. طيب قوله بعد كده بيتكلم بقى في التلف، قلنا بقى التلف نفس دي المسألة الأولى، المسألة الثانية تلف المبيع قبل القبض، يعني تلف المبيع بعد القبض خلاص ها خلاص، إلا بقى لو ثبت حاجة معينة يعني ثبت أنه كان مريضا مرضا يترتب عليه الهلكة وقد أخفاه وثبت هذا بدي حاجة ثانية في النزاع، لكن أما قبل الإيه المبيع فمن ضمان الإيه البائع. هذا التلف بقى ذكر له تفصيل بقوله ماشي، وإن تلف بآفة سماوية ماشي قبل قبضه انفسخ الإيه العقد. يبقى انا عندي التلف ده قسمان، آفة سماوية يعني ايه جائحة، جائحة بيسموها ايه مسألة وضع الجوائح. يعني ايه جائحة؟ يعني انت بيعت له لسه ما سلمتوش التمر الثمر لسه بس يرعش ولسه في حوزاتك ما سلموش، ثم جاءت جائحة فايه ها فاصابته جائحة السماء فقضت عليه بأي حق تستحق ايه الحديث. خدت بالك انت ازاي؟ لو بعت من اخيك ثمرا فاصابته جائحة فلا يحل لك ان تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال اخيك، يعني لسه كان في ضمائر عندك وتلف بجائحة، يبقى خلاص ده ايه في الحالة دي انفسخ الايه العقد خلاص تلقائيا. وبفعل بائع او اجنبي، ها وبفعل بائع وايه ده النوع الثاني بقى، يبقى في تلف ناتج عن جائحة سماوية حاجة لا دخل لأحد فيها، ها قدر الله. التلف الثاني بقى فعل البائع نفسه اللي اتلف حاجة عنده، فعل شيئا اتلفه به، سواء اتلفه عمدا او غير عمد بقى مش قضية، لان كده كده زي احنا عندنا ضمان المتلفات ده، لو عند حاجة غيرك وانت اتلفتها غير قاصد اتلفها اللي يحصل تضمنها. الاموال كده حقوق لا تسقط، انا مخطئ مش قصدي مخطئ، ما عليكش اسم ما عليكش، ها لكن ايه نوم ما كانت الحقوق تقدر بتاع الناس، كانش يسلم حاجة حد لحد حاجة واضح. فهنا بفعل بائع او بفعل غير اجنبي واحد تاني حاجة عندك هو اتلف، فان للمشتري ليه الخيار بين الفسخ او يرجع بالثمن كاملا او الامضاء مع مطالبة ان اتلفه ببدليه او قيمته، يعني قدامه حتى ايه يا يفسخ وكل واحد خلاص وياخد فلوسه وانتهت خلاص بيه ماشي، او يرجع ويرجع طبعا بالثمن كاملا يعني فلوسه ياخدها كامله ده حاجه عندك وتلفت امال هو، او الامضاء يمضي البيع ولا خلاص امضيته ويطالب مين من اتلف بقى. هتقول لي طب ايه الفرق؟ ما هي دي امبارح دي فرق، امبارح فرق ازاي؟ حال الفسخ كان شيئا لم يكن ملوش الا ايه كاملا، حال امضى البيع يجلس للتفاوض، ممكن ياخد زياده نقص حصل بحسب الامر، ممكن يبرئك ما ممكن يبرئ كله برضه، بس دي ممكن ياخد اكتر. في الفسخ ما فيش اكتر، في الفسخ ما فيش ايه اكتر، لكن ممكن في امضاء البيع ها يقعد مع الثاني الاجل يكلف في ده ويجيب ناس تقوم، هو كان شاريها بسبعين بمية يقاومها بايه بأكثر من ذلك، بأكثر من ذلك فيأخذ الله، ممكن يطالب يجيب ايه مثلها، اذا كانت مثلية تاني يجيب مثلها قيمية، يعني يبقى شغلانة تانية بقى واضح. اما في الفسخ ما دفع يأخذ، واللي اتلف بقى اجنبي يطالبه بقى صاحب الايه البيع نفسه ملك المبيع البائع هو اللي ايه يخش في المشكله دي مع مين؟ مع من اتلف، مع من اتلف الحال الاجنبي لما الاجنبي يطلب ماشي. طيب قوله ويطالب من البدلي والثمن كالمثمن في جميع ماشي، الثمن كالمثمن في جميع تقعن ايه اذا اتلف ثمن السلعه بعد العقد، ثمن السلعه ان الثمن السلعه ده كان ايه كان البيع كان بسلعه زيها كان بدنانير مثلا فاتلفها مسكها حطمها، ده كان زمان بيحصل دنانير ودرايم فاتلفها، خدت بالك الفلوس نفسها اتلفها غرقها ما عمل اي حاجه اتلف الثمن، انتبه معي سواء سلعه غيرها وارد الاتلاف وارد الاتلاف واضح، يعمل ايه نفس ما قلنا فيه ايه ان المسمى ان البائع الثمن تلف وعندك يفسخ، يا عم خليك انا مالي خلاص انت عم زمنيش، او يمضي وطالب، خدت بالك نفس الايه ما قلناه في السلعه نقوله فين في الثمن ماشي. طيب يقول بقى او يقبضه لو كان معينا، فان العقد اي اذا اتلف ثمن السلعه بعد العقد وقبل ان يقبض الثمن اللي هو البيع مقبلك انت ازاي ما خدوش من وكان معينا فان العقد ينفسخ وياخذ البائع سلعته، اما اذا كان الثمن في الذمه فلو اخذ ايه بدله حتى وان تلف قبل الاستقرار في الذمه، يعني كان الثمن استقر في الذمه له ان ياخذ بدله او له ان ايه او يسترده. ويحصل قبض المكيل بالكيل والموزون بالوزن ماشي، والمعدود بالعد والمزروع يعني المزروع اللي بيقاس بالزراع او بالمتر او غير ذلك، والمعدود اللي هو ايه بعدد زي البيض بالعدد ماشي، المعدودات بالعدد، والمزروع اللي بيتقاس للقماش ماشي، والموزون زي الرز وال أيوة ماشي، يعني قبض ما يباع كيلا أن يكال لك وتستلمه خلاص، أنت خده عندك في حوزة خلاص كلته لك وانصرف زي الحبوب، وبالوزن أن يوزن لك. وطبعا الوزن دلوقتي بالاتجاه المعاصر كله بيتجه للوزن حتى في الحبوب. ليه؟ لأن الوزن أدق، أدق شيء في الاستيفاء هو ليه؟ الوزن. فأنا كل الناس بتتجه للوزن. أقول لك الكلام ده ليه بقى؟ لأن المرجع في القبض، قبض ما يباع، هو ليه؟ العرف، هو العرف، قبض كل شيء بحسبه. البيت ها قبضه ايه؟ العقار، التخلية وديك المفتاح. طب التخلية هنا يعني ايه؟ يعني افرغ البيت من كل حاجة ليه؟ لا مش شرط. التخلية ان انا رفعت يدي تماما عن هذا المكان وعطيتك ايه؟ مفتاح. ممكن الحاجة بقى انا كده في اوضة بقى اشيلها بكرة بعده، واسمالك امانة بقى تبقى عندك ايه؟ لا واضح؟ لكن ايه؟ اديتك مفتاح وخلاص، ده كده قبض. ما البيت مش هيشتري سلم من مكان لمكان، ولا تحطه في حوزتك، ولا هنجيب له، ولا في بيوت كده بيوت العنكبوت بقى، ده حاجه ثانيه، هو بوظ لما اشيلها. يبقى انا عندي التخليه هنا ايه؟ ادي العقار اهو بالتخليه، ماشي، يعطيك المفاتيح، قبض الاسمان بياخذها باليد، صح؟ اسمان ذهب فضه خدتها في ايدك خلاص بتاعتك، واضح؟ طيب قبض الحيوانات بياخذ الاماميه، قول له خلاص خد اللي بيعوا البقره في السوق دي بكذا ب 20، اتفضل اديله الايه؟ الحبل، وخلاص يا عم مبروك عليك، خلاص كده قبضها. خدت بالك انت ازاي؟ نعم واضح، بياخذ الزمام وهكذا. يبقى انا عندي القبض راجع لايه؟ العرف، ده كل شيء بحسبي. طيب بشرط حضور قوله، يقول بشرط حضور ليه؟ ها انتبه معي، بشرط حضور المستحق او نائبه، يعني لا يصح قبض الاشياء المذكوره دي كلها بالكيل بالوزن بغيره الا بحضور ايه؟ مستحق للسلعه. وده مين؟ المشتري. مستحق للثمن ده مين؟ او من ينوب عنهما؟ يا البائع والمشتري الاثنين بشخصيهما، يا من ينوب ايه؟ ده في وكيل عنه، ده وكيل ايه؟ عنه. لكن انت تقول لي انا وفت لك الحاجه انا شاري منك، ولا انا جيت استلمتها، ولا الوكيل بتاع السلامه، وتقول لي انا سلمتها حطيتها، ما يلزمنيش انا نفس الكلام، انت ما تلزمكش. عشان يتم التقابض ها يشترط فيه ليه؟ ايوه اتفقنا ان التقابض ده راجع للعرف وكل شيء بحسب، واضح؟ لكن لازم يكون ده بحضور مين؟ البائع والمشتري، او من ينوب ايه؟ عنهما، الوكيل الموكل عنهم، لازم. واضح حضرات؟ طيب وتسن ولا يضمن ها؟ يقول لا، وأجرة الكيال والوزان والعداد والذراح. العداد هنا مش عداد بتاع الكهرباء، اللي بيعد، اللي بيعد، واضح؟ اللي ماسك عمال يعد لك البيض، يعد لك البطيخ، لو كان بطيخ بالعدس كمان تغطي بالوزن مثلا، حاجه يعني بالعدس. النقاد، مين النقاد؟ ها مين النقاد؟ اللي هو يكشف زيف النقود من ايه؟ من ايه؟ من صحافها، ده النقاد. واضح يا جماعه؟ نقاد واحد عارف الحاجه المزيفه من غيرها، بيفرز يعني، يعرف الفلوس مزيفه من غيرها. خدت بالك؟ الصيرفي، سميه صيرفي، فاكر انت حتى عندك في زي الايه؟ زي النقاد في الحي، ما له سمى النقاد في الايه؟ يقول لك فلان ده نقاد في المحدثين، ده نقال وده نقاد. شو لك كده في الحديث؟ يعني بيوصل لك عمال يدرس عليها، يقول لك هذا عالم، خدت بالك؟ نقاد وده نقاد. نقال انا عمال يعمل ايه؟ يعني بين بس يذكر كلام الايه؟ عمال يرص، يعني زي كان الشيخ الالباني يقول عن ايه؟ انا بغده محضر النصوص. خدت بالك؟ يعني هو ده نص نص نص كده. النقاد اللي هو يستطيع ان يحكم على الحديث، اللي هو بيكشف الضعيف من الايه؟ من صحيح. زي في ايه؟ اخبارك وده ايه؟ زي نقاد اللي ايه؟ الفلوس، اللي بيكشف زيفها، عنده قدره ان يصح وضاع، لا معش اي حد يقدر يجيب الايه؟ طرق الحديث، ويمسك الرجال يدرسهم رجل رجل من كتب الرجال، وبعد كده يخرج بحكم نهائي ان الحديث ده صحيح او ضعيف في عله فلانيه في كذا في كذا في كذا، اسمه نقاد. خدت بالك؟ فالنقاد عندنا هنا الايه؟ ها اللي يكشف زيف النقود من ايه؟ اي من غيرها. واضح؟ طيب الذراع اللي هو بيقيس بايه؟ بيقيس قدر على زي المساح في الارض، وزي اللي يقدر يقيس بايه، والوزان اللي هو بيوزن ده مشروع، والكيان اللي هو بايه؟ يكيل. دول كلهم على مين؟ على البازل. يعني ايه البازل؟ البائع. انتبه معي ماشي، لك على الايه؟ على البازل. بازل هنا يعني ايه؟ البائع. وكان البائع، لان في الحقيقه البائع ادق، لان البازل ده ممكن يبقى بازل من غير ايه؟ من غير بيع. لكن هنا على الايه؟ ماشي. واجره النقل على الايه؟ على القابض. انتبه معي، على القابض اللي هو مين؟ المشتري. تمام؟ ده عليه النقل، لان الايه؟ خلاص ده اصبحت حاجته، امتلكها. نقل لشهر، اخبرك من مكان الى ماشي، اجره النقل على المشتري. طبعا الا اذا حصل شروط، ده حاجه ثانيه. يعني اشترط، واحنا قلنا قبل كده ان ينقل له الحق، تسلمها لي في البيت ماشي، يبقى كده زي اللي في الاكل والشرب اللي بيروح بيسموه ايه؟ ديليفري، انه بيجيب لك لحد الايه؟ وهكذا، دي حاجه ثانيه. او حتى في الحاجات السلع، ممكن اشتري الثلاجه واشترط عليها وصلها لي في ايه؟ البيت. بس البيت ده لازم يكون ايه؟ ها؟ محدد. ما قالوش وصلها البيت وانا مش عرفتوش، ده شرط فاسد. ممكن البيت بعيد كده. استخدت الشروط اللي في البيع وقلنا منها صحيح وفاسد. ما انا عايزكم تستحضروا الحاجات، مش مجرد نسمع وخلاص. طيب بيقول هنا، لان دي تتعلق بقى حق التوفيه اللي هي النقل، فيبقى خلاص تلزم المشتري. طيب يقول بقى ولا يضمن ناقد ماشي حاذق امين خطا، اي اذا اخطا الناقد اللي هو حاذق، الراجل ده راجل حاذق يجيب صنعته، وامين فاخطا لا يضمن ما دام حاذقا، حاذقا عدلا امينا، يعني عدلا، لان الامين لانه امين، فلا يضمن الامين الا اذا ايه؟ تعدى او فرط. لازم تعدى وايه؟ او فرط. انتبه في حال بقى راحت حاذق وحصل منه خطا، مش هيضمن، مش هيشيله، وان الخطا وارد، بس هو راجل حاذق. لكن لو مش حاذق يضمن. ده انت اللي دخلك، لما انت ما انتش حاذق ما تعرفش ايه اللي خلاك ايه؟ تبدا تعمل ما لا تحسن وما لا تتقن، اللي جابك في كده، يبقى تضمن. لكن لو كان حاذقا وعد، طب برضه نفس الكلام لو مش مؤتمن، مش عدل، يعني الشبهه قائمه، نخد ارتشى، فاسد يضمن ان فاسد، شبهه في حقه قائمه ان هو. لكن لو كان حاذقا عادلا ها فلا يضمن اذا اخطا. اخطا يعني ايه؟ قال لك ال 100 جنيه دي عدت منه طلعت مزوره، هو راجل حاذق خلاص، جت كده والخطا وارد، لا يضمن. تعود على الايه؟ على الفاكهه. قال وتسن الاقاله للنادم من بائع ومشتري. يعني ايه الاقاله يا جماعه؟ فسخ احد المتعاقدين العقد عند ندم الاخر، ادي معنى الايه. يبقى الاقاله ايه؟ فسخ احد المتعاقدين العقد، البائع والمشتري، عند ايه؟ لما يبلغوا ان الاخر قد ايه؟ ندمان على البيع، حاله ندم، او المشتري ندمان المشترى. وهي مستحبه ولا تجب. مستحبه ولا ايه؟ ولا ليه لا تجب؟ لان البيع عقد لازم وقد تم خلاص، ما يلزموش. لكن مستحبه. طب دليل الاستحباب ايه؟ ما هو الاستحباب ده حكم تكليفي لا يثبت الا بالايه؟ يعني اشتريت حاجه وبلغك ان البيع نادم، ندمان جدا انه باعها، وتبين له انه يحتاجه. بعت شيئا وبلغك ان المشتري نادم انه اشتراه، يستحب في حقك ان تقيله. يعني تقيله تفسخ ليه؟ لا عم تعالى جيتش ولا يهمك، خدت مبدأ ايه؟ مستحب، لا يجب. لا يجب لماذا؟ لان العقد بيع لازم وقد تم، وتم صحيحا فلا يلزمه، لكن يستحب. دليل استعمال حديث ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اقال نادما اقال الله عثرته يوم الايه؟ القيامه. يبقى مستحب بدليل ان في ترتب اجر وثواب معين وعد به الذي يفعل ايه؟ يقيل عثره النادم. طيب الاقاله حته بقى زياده، بيع أم فسخ؟ فيها قولان لأهل العلم. قول الأول أنها فسخ وهو الراجح وعليه الجمهور إن فسخ، لأن الإقالة عبارة عن إيه؟ رفع وإزالة. أقال عثرته أي أزالها، أزال إيه؟ عثرته. طب إيه اللي خلاها؟ إحنا إزاي بقولوا كده إنها فسخ؟ ها؟ لأنها تجوز في المسلم فيه. إيه يعني؟ يعني إيه تجوز في المسلم فيه؟ يعني أنا بعت لك بيع سلم، ها؟ وبلغني إنك إيه؟ الدا وده في حالة ندم، يجوز أن يقيله. أنا تويه يعني؟ عايزين نفهم أكتر. إحنا عندنا لو قلنا بيع المسلم فيه لا يجوز بيعه إلا إمتى؟ بعد قبض. يبقى ما يجوزش فيه إقالة لو كانت بيعة، لأنه لسه ما جاش، لسه ما استلموش. يبقى إزاي؟ يبقى هنا ليه؟ فاسخ. ودي حجة قوية واضحة. قبل القبض أهو يجوز إن أنا أفسخ عقد السلام إقالة للعثرة، ها؟ قبل القبض. يبقى ده فسخ ولا مش؟ لو كان بيعا لم يجوز. لماذا؟ لأنه لا يجوز بيع المسلم فيه قبل إيه؟ قبل. فلما جازت الإقالة فيه دل على هذا إيه؟ فسخ وليس إيه؟ وليست إيه؟ وليست بيعا. واضح؟ طيب ده قال ابن قدامة وغيره، ماشي. الثاني أنها بيع، وده قالوا الملكية رواية عن أحمد، والراجح إن هون الأول، والراجح ليه الأول. أكتفي بهذا وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.